مهرة النهاردة فريدة من نوعها وبيتهيأ لي إنها مسلية. كنت في أمريكا، تحديدا في نيويورك، وطبعا كلمت صديقي القديم هاري شيلدون لأنه حيقتلني لو عرف إني جيت أمريكا وما كلمتوش. وصلتني دعوة من النصاب اليهودي المعهود سام كولوبي لحفلة للسحرة بيقولوا عليها نادي السحر، كان لازم أكون هناك. أخدت هاري ورحنا على الحفلة. الحفلة كانت في شقة في بارك أفينيو، وكان فيها عدد لبأس بيه من سحرة نيويورك وغيرهم، سحرة من النوع اللي بينشروا الستات لنصين في عروض المسارحية، وسحرة تانيين من النوع الغامض اللي بيعملوا حاجات غريبة مش مفهومة بالظبط. وكان في التجمع المعتاد في الحفلات بتاعتهم من الناس غريبة الشكل والستات المتزوقة ورجال الأعمال وشوية ناس شكلهم ملبوسين بعفاريت. يعني باختصار كان جو يقرف، بس الغريب انه كان جذاب في نفس الوقت. ايوة جذاب، وده اللي خلاني اقبل الدعوة من الاساس. ظهر سام كولوبي من وسط الزحمة وجه علينا، النصاب اليهودي اللي مستحيل تخلص منه. الحقيقة ان الراجل ذاكرته ضعيفة جدا وما بيفتكرش اسماء ولا وشوش نهائي، بس من الواضح ان اللي يشوفني مرة صعب ينساني تاني. وبعدين هو لسه لغاية دلوقتي فاكرني إدجر ألان بو، كاتب الرعب اللي روحه رجعت على الأرض من تاني. رحب بينا بوشه الطفولي، وكان واضح انه ناسي هاري صاحبي تماما. انجيجني على جنبه وقال لي هلو ريفت، ما كانش ينفع افوت على نفسي مقابلتك تاني، وانت اللي خلتني مشهور وسط السحرة، بس شكلك تعبان خالص، كأنك كبرت 20 سنة. والله الذنب مش ذنبي، أصلي مريت بكام تجربة كل واحدة منهم تودي في داهية. طبعا طبعا انت حياتك متعبة ومليانة صدمات و... بالإذن هروح ألبي نداء الطبيعة البروستاتا زي ما انت عارف. وقبل ما نفتح بقنا بكلمة كان اختفى من قدامنا. سألني هاري عن موضوع التجارب اللي حصلت لي، فقلت له دي حياتي وتعودت عليها خلاص. رجع كولوبي وهو بيقفل حزام بنطلونه ومغرق كتفه وصدره بالمية كالعادة، وقال لي هو بيكمل كلامه اللي اتقطع الحقيقة يا دكتور إسماعيل إنك بتدبل بسرعة جدا جدا. أنا عمري ما كنت وردة عشان أدبل، بيتهيألي ساعات إني خرجت من بطن أمي رفيع ومتعصب وملول كده، وعمر ما حد اتهمني إني شاب زي الورد. ايوه بس انت اكيد اكيد مش هتعيش لحد ما توصل ال50. وايه المغري في سن ال50 يعني؟ لو عشت لحد ما جبتها خير وبركه، ولو مت مش هخسر كتير. انت بتحاول تقنعني مشكله مش موجوده اصلا، كانك بتقول لواحد كفيف ما يقربش من التلفزيون قوي عشان ما يزيش عينه. يا حبيبي الكفيف مش هيقرب من التلفزيون اصلا. ايوه بس الصحه يا حبيبي، مين قالك ان نهايتك هتكون سلسة من غير جلطات في المخ، ازمات قلبية، بتر اطراف؟ الصحة بتديك الضمان انك تبعد عن الحاجات دهيت طالما مش هتطول عمرك. فلا الله ولا فالك يا يهودي يا مستفز، انت اللي بيقوله ده هو كابوس الحقيقي. الحاجة الوحيدة اللي بتخوفني اكتر من كل مصاصين الدماء والمذؤوبين والزومبي، أنا قابل فكرة الموت السريع، موت النوبات القلبية المفاجئ اللي بيطلبوا قبل كوباية مية وبعدين هوب يخلص الموضوع في النظيف. إنما أنا بكره موت، فكرة الموت البطيء اللي مليان عيا وتعب. حاولت أغير الموضوع فقلت له قولي بقى، ما عندكوش النهاردة ضيف مميز؟ أكيد، بس ده راجل عادي ما عندوش الكاريزما والغموض بتاع الدكتور ليسيفر، وده اللي خلاني أكلمك عن الشيخوخة والدبول. الحقيقة أن ميخائيل ميلفيسكو عنده المفتاح اللي بيرجع الشباب. هو روماني؟ طبعا الود بتلغط على طول اسكو اللي في آخر الاسم. كنت قريت قبل كده عن دكتورة أنا أصلان الرومانية وعن تجاربها عن فيتامين اتش، وحسيت أن في مبالغة وحماس في تفسير النتائج بتاعة التجارب بتاعتها. الجرايد اتعاملت وقتها معاها على أنها اكتشفت نبع الشباب. خمنت ان ميلفيسكو دوت بيبيع نفس الصنف، تلاقيه حتى سرق له علبة فيها شريطين تلاتة كبسولات فيتامين اتش من معمل الدكتور اياها. صرحت كلبي بالكلام اللي في دماغي فقال لي: لا، ده عنده طريقة فريدة من نوعها، مش بيعتمد على العلم نهائي. الله يطمنك. قصدي انه بيعتمد على العلم الخاص اللي لسه ما تقننش، العلم اللي ما تقدرش تشوفه ولا تقيسه ولا تفسره. طب انت ليه ما طلبتش منه يريحك من مشاكل البروستاتا بتاعتك دي؟ لانه مش بياخد فلوس يا حبيبي، وبيمارس الفن بتاعه مع الشخص اللي هو بيختاره، وواضح اني معجبتوش. بصينا انا وهاري لبعضينا، على الاقل في حاجة واحدة محترمة في ميلفيسكو ده. قلت لكلبي: يا سلام، وايه شروطه في اللي بيختاره بقى؟ مفيش، هو بيشوفه ويقرر. يبقى اكيد مش عاجبه. الراجل عنده اسبابه الخاصة، تقدر تقابله وتتأكد بنفسك. كان قاعد على كنبة جنب ثلاثة تانيين، مناظر الناس ديت مش مريحة وشكلهم أشرار، كأنهم زعماء مافيا قاعدين في اجتماع. صاحبنا كان أضخنهم، أكبر كرش فيهم، وكانت كل تفاصيل ملامحه ضخمة جدا، تحسسك إنه كائن خيالي. قرب منه كولبي في احترام ووشوشه في ودنه فلفلي وبصلي شوية. سعيد بمعرفتك يا بروفيسور إسماعيل. وجاهد لحد ما عرف يقوم من على الكنبة اللي شفطاه، ولما وقف أخيرا لقيته مش عملاق ولا حاجة، كان أقصر مني شوية، وده ما كانش ماشي مع ملامحه الضخمة. قال لكولبي وهو بيزقنا زي الخرفان ناحية ركن القاعة: تعالوا نتكلم في مكان أهدى، اتفضلوا. إيه رأيك يا سام؟ في أوضة مكتب صغيرة هناك ومقفولة، تبقى مناسبة. وبعيد عن دوشة الحفلة فتحنا باب المكتب ودخلنا. ما كانش فيه عفش، اللهم إلا مكتب صغير عليه تليفون وعلى كل ناحية منه كرسي. قعد على كرسي منهم وقال لكولبي: مضطر أطلب منك تسيبنا لوحدنا يا سام. هز كولبي راسه وشاور لي بما معناه اطمن انت في ايد أمينة، وبعدين طلع وقفل الباب. ها يا دكتور. الحقيقة أنا مش عارف مستر سام كولبي قالك ايه بالظبط، عشان كده مش عارف أبدأ منين. أحاول أريحك، انت عايز تستعيد شبابك اللي راح. أنا ما قلتش كده بالظبط، خلينا نقول ان انا نفسي في موتة نظيفة من غير امراض طويلة. المرض بيزل يا فندم، وبحالتي الحالية ديت انا متأكد انه جاي. وما عندكش ثقة ان اقدر على ده؟ خلينا نقول بشكل اشيك هو اني معرفش ايه اللي انت تقدر عليه. هل الموضوع تمارين سويدي وحمامات بخار وفيتامين اتش؟ شاور بايده بما معناه ما تكملش. دكتور رفعت، الطريقة اللي أنا ناوي استعملها معاك طريقة فريدة من نوعها، لا يمكن نقيسها إلا من نتائجها، محدش فينا بيشوف الإلكترون، بس آثاره بتدلنا عليه، وآثاره دي ممكن نلاحظها في تجارب قبل للتكرار. أنا مش فاهم أنت بترمي لإيه بالظبط، أنا ما عنديش أي حكم مسبق إلا في الحاجات اللي بتصدمني علميا أو عقائديا، غير كده أنا بقبل التجربة وبحترمها. أرسطو افترض أن عدد سنان الستة أقل من عدد سنان الراجل، ببساطة لأنه محاولش يجرب، محاولش يفتح بق أول ست يقابلها ويعد سنانها. يبقى أنت متعادل. طبعا أنا مش مستعد أتهمك أنك نصاب، ومش مستعد أتنطط من الانبهار بيك. تمام، أنت عارف أنا ليه اخترتك أنت بالذات؟ ده سؤال في مكانه. لأنك متعادل من أول لحظة، وأنا عرفت أنك متعادل. أنت مش منبهر وقابل للإحاء زي سام كولوبي، ومش عدواني ومتحفز زي صاحبك الأمريكاني اللي شفته معاك برا. أنا ما يناسبنيش القابلين للإحاء، لأنك دكتور وتعرف كويس تأثير البلاسبو، الدواء الوهمي اللي بيدوه للمرضى ويحسوا بعديه إنهم اتحسنوا. أما اللي بيبتدي التجربة هو رافضها ورافض وجودي، فده كمان ما يناسبنيش. جايز رفضه يأثر على نتائج التجربة، الجسم له كيمياء غريبة على كل حال. وأحب أقولك يا دكتور رفعت إن معظم اللي بيترشحوا لي بيقف إحدى القائمتين دول، إنما اللي مش في القائمتين دول بيبقى صيت ثمين. والتجربة دي هتكلفني كام؟ أنا مش بقال، في حاجات لا بتشترى ولا بتتباع. أنا مش بقال، دايما يبدأوا بالكلام دوت وفي الآخر يطلبوا تبرع بسيط لجمعية سحر بوخارست ولا أي حاجة زي كده. ما عطلكش، بس كل حاجة وليها تمن، انت مش هتعمل كده عشان سواد عيوني. في تمن يا دكتور رفعت، بس مش زي ما انت متصور. تبقى قصة دكتور فاوست. معاك العقد اللي حمدلك عليه اني موافق ابيع روحي مقابل انك تديني الشباب. ولا فاوست، انا عايز منك حاجتين مش حاجة واحدة. الحاجة الاولانية ان اسلوب المعالجة يفضل سر، وانا مستني منك كلمة شرف، وانت شكلك بيقول انك انسان شريف. الحاجة التانية بقى، ولما خرجت من الجلسة سألني كولوبي وهاري عن اللي حصل. هزيت راسي زي ما بيعملوا في مباحثات القمة وقلت لهم لا تعليق، أنا وعدته بشرفي. ولنفس الأسباب يا جماعة مش هقدر أشرح لكم أسلوب المعالجة اللي حصل. كل اللي أقدر أقوله لكم إن العملية أخدت ساعتين زمن تاني يوم العصرية، وبعد يومين كنت في الطيارة راجع لبلدي. ومن هنا تبدأ القصة. السبت 18 ابريل. من جديد برجع اكتب مذكراتي. حلم قديم عندي عمره ما بيموت ان تكون عندي مذكرات. وانا زي ما انتوا عارفين عمري ما عرفت اواظب على حاجة في حياتي ما عدا عادات التنفس والاكل والشرب والحمام، لانها مش بتحصل بارادتي، بتحصل بارادة فسيولوجية عليا. لسه عندي أمل إن أوصل لآخر رحلة عمري وأنا عندي عدد مهول من الدفاتر اللي بتحكي تفاصيل حياتي. بس هي إيه التفاصيل دي؟ ما هو لو ما حصليش حاجة مهمة هتفضل مذكراتي هي مذكرات العادات الفسيولوجية دي. أنا رجعت مصر أخيرا وما أعتقدش إن في أي تغيير حصل لي. لسه بنهج وأنا طالع السلم، ولسه بكح وأنا قايم الفجر من النوم لغاية لساني ما بيبقى حينط من بقي، ولسه الأكلات الدسمة بتطبق على نفسي كأني حمود. أنا لسه زي ما أنا. طبعا كنت عارف ده من البداية بس مرضتش أعترف بيه. هنفضل طول عمرنا عيال، كل ما نكبر في السن كل ما نعيل أكتر ونرفض فكرة إننا عجزنا. بس الواقع إننا بنكبر كل يوم وبنموت، وأصحابنا وحبايبنا بينسونا مهما زعلوا علينا في الأول. هي دي الحقيقة، قبولها نضج ورفضها عته. بس احنا للأسف بنفضل نبقى معاتيه على اننا نبقى عواجيز. الاحد 19 ابريل. ما حصليش حاجة النهاردة. الاثنين 20 ابريل. ما عنديش مزاج اكتب حاجة النهاردة. التلات 21 ابريل. كنت قاعد النهاردة في مكتبي اللي في الكلية براجع شوية اوراق، ولفت نظري حاجة مكتوبة فمديت ايدي اعدل النضارة على وشي عشان اشوف احسن زي عوايدي. ما لقيتش النضارة على وشي اصلا، استغربت جدا وقعدت ادور على النضارة لغاية ما لقيتها في الجراب بتاعها ما اتلمستش. انا عندي نضارات كتير، واحدة للقراية وواحدة للمشي وواحدة عشان أدور بيها على الاتنين التانيين. أنا عندي تصلف في عدسة العين وده بيجي لكل اللي في سني غالبا، وما بقيتش أقدر أقرأ الجورنال إلا بالنضارة، وببقى باعد الجورنال على آخر امتداد دراعي. معنى كده أن أنا قريت كل اللي قريته دوت من غير نضارة ومن غير ما أخد بالي. دي علامة غريبة فعلا. بعد كده لاحظت حاجات أغرب. طلعت السلم حوالي 3 دوار من غير منهج ومن غير ما يجيلي الوجع اللي في كتفي الشمال. الحقيقة اني بقيت احسن، مش عارف ازاي وليه بس ده الواقع وانا حاسس بيه. يا ترى ده تأثير البلاسيبو المعروف ولا من الفيسكو اشتغل بجد؟ لسه بدري قوي عشان اعرف الفرق. الاربع 22 ابريل. حاجات غريبة تانية بتحصل. كان معادي النهاردة مع دكتور صبحي متى، دكتور القلب اللي بيتابع حالتي، واللي كان في كل مرة بيشوفني وشه بيتعكر زيادة ويقعد يطقطق ويقول إن كوني لسه عايش ده معجزة طبية بتتحدى كل القوانين. رسم القلب مرعب، ضغط الدم شنيع، وفي كل مرة يودعني وعينه بتدمع على اعتبار إن ربنا يرحمني وفقدت مصر رجلا من أشجع الرجال. المرة دي بصلي قوي وقال لي: ما شاء الله، عين عليك بردة، شكلك النهاردة زي الفل. لف جهاز الضغط على دراعي وقعد ينفخ في الكورة وهو مستني أسوأ قرايات كالعادة، بس لقيته بلم وفتح بقه وقال لي: غريبة دي، 160 على 100؟ عالي شوية مش كده؟ ده أحسن رقم قريتهولك من ساعة معرفتك، دي معجزة. بعد كده وصلني بجهاز رسم القلب وفضل يراقب الشريط زي الصقر بيدور على الموجة الشاذة إياها اللي معناها إن خراب بيتي قرب. ممتاز، أنا مش عارف أنت عملت إيه عشان تتحسن كده، بس أنصحك إنك تكمل اللي بتعمله ده. فرد الشريط على إيده كأنه ماسك تعبان ميت وفضل يدقق فيه فترة طويلة، بعد كده قال لي: ممتاز، بس مش عايزك تتفائل قوي، جايز تكون صحوة الموت، في مرضى كتير بيتحسنوا لحظيا قبل الانهيار النهائي. حاضر، مش هتفائل ما تخافش. وخرجت من العيادة وانا حاسس ان انا خفيف ونشيط. واضح ان الروماني ما كدبش، كل حاجة بتأكد انه ما كدبش. الخميس 23 ابريل. رحت للحلاق اللي خد باله وهو بيظبط شوية الشعر اللي على الجناب اللي حلتي ان الشعر الابيض اللي عندي قل شوية، او بمعنى اصح ان في شوية شعر اسود بدأ يطلع وسط القطن الابيض اللي فاضلي من شعري. يا ما قلت لك يا دكتور، الغذاء اهم من اي حاجة تانية، الغذاء وبال الرايق. موضوع الشيبة ده تخريفة دكتور، اسمع مني. فكرت اقول له رأيي في الموضوع دوت، الرأي اللي اي دكتور ممكن يقوله لما حد يقول قدامه إن الشيبة خرافة، بس هو خرسني على طول. بص لنفسه في المراية وقال لي وهو بيسرح لنفسه بالمشت: خدني أنا على سبيل المثال، أنا هو 60 سنة بس ما تلاقيش عندي شعرة بيضة واحدة. ليه؟ عشان البال الرايق والأكل كويس. صدقني كانت السمنة بلدي دي ما بتفارقناش على الفطار ولا غدا ولا عشاء. وقبل ما اتجوز عروستي شربت كوباية سمنة بلدي بحالها عشان يبقى شكلها أحلى. صدقني اللي تاكلوه يومين دول مش اكل. حسيت بمغص في بطني لما تخيلت الفكره وقلت اخلي رايي لنفسي. اوعى تجادل الحلاق ابدا لانه هيغلبك مهما حاولت. بس انا كنت في غايه السعاده اني قدرت اخطف كام شعره سوده من انياب الشيخوخه. ولاحظت وانا بتغدى ان معدتي اتحسنت بشكل ملحوظ. قدرت اكل طبق رز كبير بالخضار مع يجي ربع بطه كان اهلي بعتنها لي من البلد اول امبارح، مع مخلل، مع والغريب ان كل ده عدى بسلام ونمت بعديه نوم عميق من غير كوابيس. لما صحيت حاولت اهدي حماسي شوية وقلت لنفسي: مين عارف، يمكن تكون يا رفعت حالة جديدة من اللي بيتأثروا بالوهم، حالة من الوقوع تحت قوة الإيحاء. انت تحسنت لانك كنت مستني انك تتحسن. كلنا عارفين الدجالين اللي في الكرة اللي بيدعوا الطب بيدوا المرضى بتوعهم حقن مية مقطرة، وبرغم كده المريض بيتحسن بشكل ملحوظ من ناحية الأعراض على الأقل. بس اللعبة مش بتطول والمرض بيرجع على طول وأسوأ من الأول كمان. بالليل كان عندي معاد مع كاميليا في الكافيتيريا الصغيرة إياها اللي منها كافيه ومنها مطعم. الدكتورة كاميليا بقت صديق عزيز ليا زي ما انتوا عارفين، عندها دماغ راجل عاقل وحكيم، ولو كانت بشنب وبتحلق دقنها كل يوم كنت بقيت مبسوط ومرتاح أكتر في التعامل معاها. بس أنا ما كنتش بحب أفكارها الوجودية وميولها القيادية المستفزة، وهي كانت شكة شوية في حالتي العقلية، خاصة بعد قصة عدو الشمس وأسطورة رفعت لما الظروف خلتني أتصرف معاها تصرفات غريبة. والسبب في المرة الأولانية إنها ما كانتش هي، وفي المرة التانية إن أنا ما كنتش أنا. ما علينا، أول ما شافتني قالت لي: عيني عليك بردة، نفس الجملة اللي بقيت بسمعها كتير اليومين دول. ما جاليش الجرأة طبعا اني اصارحها بموضوع الروماني اياه، المفروض ان راجل عاقل ما يصدقش في الحاجات الهبلة دي. قلت لها وانا بنادي على الجرسون: خلينا نقول ان الحياة راضية عني الفترة اللي فاتت دي. انا مش بهزر، التجاعيد اللي في وشك قلت جدا، بيتهيالي انك صغرت بتاع 10 سنين. 10؟ ده اللي انا فعلا حاسس بيه. هي جابت المفيد، انا حاسس ان انا في الثلاثينات، جسمي جسم واحد في الاربعينات ويمكن تفكيري كمان، قلت لها وانا بقفل في الكلام، انا باخد وجبه خاصه مع جرعات عاليه من فيتامين اتش، مفيش مشكله ولا حاجه. مالت عليا وقالت بصوت واطي، ممكن تكتب لي نظام الاكل بتاعك ده؟ انا برضو قلقانه من الزمن، بيتهيالي ان السنين بتجري بسرعه واني مش لاحقه استمتع بيها. فهمت قصدها، التجاعيد، العجز، علامات السن اللي بتظهر بقسوه على الوش، وهي برغم كل شيء واحده ست. ممكن تقعد تكلمك عن العقل المجرد وعن مقولات العقل وصراع الوجود العبثي وكل الكلام الحمصي ده، بس هي في النهايه بتتضايق جدا لما تلاقي شعره بيضه في راسها، عشان كده بتحط كل كميه المكياج دي في وشها كانها هندي احمر رايح يحرق معسكر للاجانب البيض. هكتب لك نظام ريجيم ممتاز. كانت مكسوفه من اعترافها الاخراني اللي بيكشف انها ست زي كل الستات، فحاولت تغير الموضوع على طول. ايه اخبار بروفات الكتاب بتاعي؟ كتابها ده كان عباره عن اكتر من 300 صفحه من الحجم الكبير، كانت حطتهم لي في كيس بلاستيك عشان ما يتبعتروش، وكان مكتوب بخطها الكبير الواضح اللي بيهتم بالنقطتين اللي فوق التاء المربوطه والهمزات اهتمام مبالغ فيه. أما موضوع الكتاب فكان مدارس العقل من سقراط حتى ماركوس، وكان ده كتابها الأولاني، وهدفها أنها تبسط الفلسفة للمواطن البسيط، يعني لو اتحقق حلمها المفروض تلاقي البقال بيدي رأيه في فلسفة شوبنهاور، وأم سعد الشغالة بتتكلم في البارانويا. كانت كاميليا ادتني النسخة الأصل من كتابها دوت من فترة طويلة، وطبعا ما قريتش منه حرف. أنا بكره الفلسفة ومش بفهمها، بشوفها فن الكلام عن البرتقانة لحد ما تبوظ بدل ما ناكلها. بس أنا طبعا اتكسفت وأخدت منها الكتاب ووعدتها إني أقراه كويس وأقول لها رأيي فيه، وكان الرأي ده مهم جدا بالنسبة لها لأنها شايفة إني من المثقفين اللي هم كريمة المجتمع. هنا بس افتكرت الكتاب ودعيت ربنا ما تكونش أم سعد لقيته وبعته الأول بياع طعمية في حارتها. قلت لها وأنا بحاول أفتكر، لسه ما خلصتوش، أصله عميق قوي وما يتقراش في قاعدة واحدة، وبعدين زيارتي لأمريكا خلتني. حاول تخلصه بسرعة عشان بيطلبوني بيه. وقعدنا نتناقش في شوية مواضيع عميقة، زي سبب وقوع لإقلام الحبر دايما على سنها، وسبب إن التليفون دايما بيرن أول ما تدخل الحمام، وسبب إن القطر دايما بيتأخر عن ميعاده لو أنت وصلت المحطة بدري لكن يطلع في ميعاده بالظبط لو أنت اتأخرت 10 ثواني. هقرأ الكتاب بكرة إن شاء الله، أكيد هقرأه. الجمعة 24 إبريل. بعد طقوس الجمعة الشهيرة، الصلاة والغدا والنوم، حسيت بزهق رهيب فقلت أقرأ كتاب بتاع كاميليا. قعدت في الصالة أسمع صوت المطر اللي بره. كان يوم مغيم وله كآبة محببة للنفس، البرد بيزحف لقلبك وأعصابك. ياه، أنا وحيد جدا، وحدتي أكتر من وحدة أي حد. في اللي وحيد عشان مفيش واحد معاه، وفي اللي وحيد عشان معهوش اتنين تانيين، وفي اللي وحيد عشان معهوش تلاتة. أنا بقى الوحيد البائس اللي معهوش 100 واحد، عشان كده بقول وحيد جدا. خدت بق شاي وسبت إيدي تتدفى بالكوباية السخنة وقعدت أقرأ الورق. إيه ده؟ الكتاب حلو فعلا، ممتع ومسلي، وناجح فعلا في ربط الفلسفة بحياتنا بشكل ممتاز. أكلت السطور بعناية أكل، لازم أمسك نفسي عشان ما خلصت الكتاب التحفة ده في قعدة واحدة، ومسكت ورقة صغيرة كتبت فيها ملاحظاتي عشان ما انساهاش. اللي قريته ساب جوايا تساؤلات كتير كنت بحسب نفسي عندي إجابتها، وزرع جوايا حيرة محببة تجاه كينونتي وكينونت الغير. برافو عليك يا كاميليا، انت فعلا كاتبة ممتازة. الساعة بقت 10، يا ترى نام ولا انا بقالي فتره طويله ما روحتش لعزت جاري، المفروض يكون دلوقتي في بيته ده لو ما كانش في اسكندريه. اتمنيت ان انا الاقيه في بيته، وتوكلت على الله ولبست الروب والشبشب ورحت خبطت عليه. فتح الباب وقال لي، ما شاء الله، عيني عليك برد. الموضوع ده بقى يزهق، حاجه ممله انك تكون دايما على سنجه 10، الناس بتفضل تعلق على كده كل ما يشوفوك. كان حالته متبهدله بسبب البرد، لابس طاقية صوف مغطية ودانه، وروب صوف تقيل فوق كذا فانيلا، وفي رجله فيه شرابين صوف. موضوع مرضه مخلي البرد عذاب بالنسبة له. عمل لك شاي؟ ماشي، بس قلل الصراصير شوية عشان ما بحبهاش. اختفى في المطبخ فترة طويلة وشميت ريحة شياط وخبط ورزع وصويت وحاجات غريبة جدا. بعد كده رجع لي بكوباية شاي على صينية وقعد جنبي. حاول يفضي لي ترابيزة صغيرة عشان يحطها قدامي، بس الترابيزة كان عليها تمثال تقيل من التماثيل بتاعته. حاول يشيله بس ما قدرش، فاتطوعت انا وقمت شلته بكل بساطة حطيته بعيد، ورجعنا قعدنا وهو بيبص لي مذهول. غريبة فعلا، صحتك بقت نامية. الدهن في العتائي، انا لسه معجزتش. طب ده شجعني ان افتح معاك موضوع كده كنت متردد، بس انت جيت لي برجليك. عندك استعداد تتجوز؟ بصيت له باستغراب من غير معلق، وهو اعتبر سكوتي علامة الرضا، فكمل كلامه وهو بيترعش من البرد. واحدة زميلتي رسامة قابلتها في بينال الإسكندرية، بنت ممتازة ومناسبة ليك من كل النواحي. يا سلام، وليه ما تتجوزهاش انت بقى؟ واحد في حالتي دي محتاج ممرضة مش زوجة، انما انت صحتك ممتازة ومش هتظلم اللي تتجوزها معاك. افتكرت العناية المركزة وألم الصدر والرب، كل ده بيعتبره عزة انه صحة ممتازة، بس الحقيقة انه مش بيبالغ كتير. انا فعلا ما حسيتش بالصحة دي قبل كده. قلت له بفضول، وعندها كم سنة؟ 35 سنة، عاقلة يعني. وما تسألنيش ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي. طبعا، ما هي اما وحشة وشبه سحلية البازيليك، يا اما بقى لسه ما لقيتش الراجل المناسب. لا يا عم، مش شبه سحلية البتاعة دي. ها قلت ايه؟ فكرت في الساعات الطويلة اللي بقضيها لوحدي في البيت، وللمرة الألف حسيت اني لازم اخش المصيرة بتاعت الجواز دي. طب خلينا اشوفها وتشوفني الاول. حقك طبعا، بس لازم تشوفها في اسكندرية لانها عايشة هناك مع اهلها. هي عندها شغل حكومي؟ هي موظفة في حتة كده تبع الثقافة الجماهيرية، في معرض هتشارك فيه الاسبوع الجاي. شكلك هتهتم بالفنون التشكيلية الفترة الجاية. خدت شفطة من الشاي وانا بسرح بخيالي وقلت له، انا طول عمري مهتم بالفنون التشكيلية. ولما رجعت شقتي الساعة 12 بالليل قعدت افكر، معنى اللي حصل ده ان تأثير الشباب ما اكتفاش بجسمي، ده طار روحي كمان، روحي اللي بدأت تاخد شكل شبابي خاص بيها. لو كنت سمعت اقتراح عزت ده من اسبوع كنت قلست عليه وكبيت الشاي على دماغه، بس الاقتراح النهاردة ما كانش سخيف قوي بالنسبة لي. هسافر اسكندرية مخصوص، يا نهار ابيض. ومين عارف لو الموضوع مشي كويس جايز الاقي نفسي مسافر دمياط بنقي الصالون. الكلام ده كان يعتبر خيال علمي من فترة بسيطة، انما اليومين دول كل شيء جايز. ده اللي حصل النهاردة، اخش انام بقى. السبت 25 ابريل، مفيش حاجة اكتبها النهاردة. الحد 26 ابريل، مستني الجو يتحسن في اسكندرية، في نوة جامدة بس واضح انها اخر واحدة، بيقولوا اسمها نوة عوة او حاجة زي كده، بس بيقولوا في ثقة عوة اخر نوة، شكلهم بيقولوا كده عشان القافية تمشي مش اكتر. الاثنين 27 ابريل، شعر اسود اكتر وتجاعيد اقل، لو الموضوع استمر على كده هبقى الفيس بريسلي بعد اسبوعين. التلات 28 ابريل، الساعة 2 بالليل، لسه راجع من اسكندرية من ساعتين. يا ربي، كانت تجربة ممتازة فعلا. رحت المعرض مع عزة الساعة 7 بالليل، وكان هو قايل للرسامة انه جاي، وهي قالت هتيجي عشان تسلم عليه وتوري المعرض بتاعها. وقبل ما تيجي قعدت انا اتفرج على اللوحات بتاعتها باهتمام، بس لقيتها تقليدية جدا. هي لسه في مرحلة رسم النهر والفلاحة اللي بتملى الزير والبطة اللي بتعوم وهي مبسوطة، بس على الاقل كانت لوحاتها احسن من لوحات زمايلها اللي مليانة مداخن مصانع وتروس وفتوات ماسكين المفتاح الانجليزي في ايديهم. بعدين لقيتها جاية بسكوتة رقيقة بتتكسف من خيالها. سلمت علينا ولفت بينا تورينا المعرض، وكان معاها اخوها، شاب مؤدب ولطيف، ناس طيبين فعلا، وعزت كان عنده حق. بس اكتر حاجة عجبتني فيها هي نظرتها، نظرة خجولة سريعة ما بتتثبتش على حاجة لمدة طويلة ابدا، زي لمسة الطفل الرضيع على وشك وانت بتميل عليه تلعبه في سريره. قررت ان ابدأ اتكلم، فقلت كلام عميق وراقي عن الفن وعلاقته بالحياة، كلام ما يعيبوش غير اني انا نفسي ما كنتش فاهم. بصت في ساعتها وقالت اننا نورنا اسكندرية، بس هي مضطرة تمشي عشان الوقت اتأخر، ومشيت مع اخوها، واعتقد ان انطباعها ما كانش وحش. سألني عزت بعد ما مشوا، ايه رأيك؟ شايفة تناسبك؟ قلت وانا سرحان، المشكلة يا عزت ان الوردة دي ما تستحقش تتعاقب بانها ترتبط بيا. اكيد تستاهل، هو مين فينا ما بيعملش مصايب؟ لف بعينه في المعرض وقال لي بلهجة اغراء، بقولك مش عايز تشوف تماثيلي؟ كنت هقوله اني مش فاضي لوجع الدماغ ده، بس لقيت انها هتبقى قلة ذوق مني بعد كل اللي عمله معي. الاربع 29 ابريل، مفيش حاجة تستاهل تتكتب النهاردة. الخميس 30 ابريل، النهاردة عدى اسبوعين على بداية التجربة، وزي ما وعدت المعالج الروماني رحت عند المصوراتي اتصور صورة. اكيد الاختلاف هيكون واضح لو كان ناوي يحط وشي في اعلام من بتوع قبل بعد. دلوقتي معظم شعري بقى لونه اسود، وبدأ يطلع ويغطي الصلعة بتاعتي. كتير من زملائي في الشغل لاحظوا ده وافترضوا ان انا بصبغ شعري. بيقولوا ايه؟ سيبهم يقولوا اللي يقولوه، انا مش مهتم بيهم نهائيا. ضغط دمي بدأ يتحسن ورايح بسرعة على الرقم السحري 120/80 اللي عمري ما شفته من لما كان عندي 25 سنة. لاحظت حاجة تانية، سواقتي بقت متهورة اكتر، ما بقتش بسوق بالبطء المعتاد اللي بيغيظ الناس اللي ماشية ورايا ويخليهم يعدوني بسرعة وهم بيشتموني. ملاحظات كتير قوي اتغيرت فيا، تفاصيل محتاجة كتابين عشان اكتبهم، التفاصيل بتاعت الشباب بكل السحر بتاعه. النهاردة اديت موافقة مبدئية لعزت عشان يتكلم في موضوع الرسامة الاسكندرانية ديت، اسمها نجلاء، فقال لي مش عايز تفكر شوية؟ طيب يا دوب قلتها التلات اللي فات، التسرع في الحاجات دي غلط. قلت له الغلط انك متخطفش الفرصة لما تقابلها. هز كتفه بما معناه انت حر، ووعدني انه يكلمها بكرة يعرض عليها الموضوع. الجمعة 1 مايو، الساعة 10 الصبح كلمتني كاميليا تسألني عن الكتاب، فوعدتها ان انا اقول لها رأيي بالتفصيل لما نتقابل الساعة 7 بالليل النهاردة. المشكلة اني مش فاكر حطيت الورق ده في انهي داهية. دخلت الحمام وحلقت دقني حلقة تمام ورشيت برفان، وبصيت لوشي في المراية وانا مبسوط من شكلي الجديد، بقى شكلي اصغر كتير وما فيهوش ولا تجاعيدة، والصلعة قربت تختفي تماما. لو استمر الموضوع على كده هيمنعوني بعد كده ان ادخل الكلية، وهيبدأ البواب يسألني وانا داخل العمارة بقى طالع لمين. الساعة 7 كنت في الكافيتيريا، دخلت وانا حاطط ايدي في جيب البدلة الكحلي الشيك بتاعتي اللي ما بقتش شايفها شيك ولا حاجة وبفكر ارميها اساسا. قعدت في المكان اللي متعود اقعد فيه وطلبت كوباية عصير. بعد شوية جت كاميليا. غريبة دي، هي ازاي مهملة في لبسها كده؟ وايه كل التجاعيد اللي في وشها دي؟ شكلها وحش قوي، ازاي ما خدتش بالي من كده قبل كده؟ حسيت بحرج وانا قاعد معاها لوحدينا. تنحت وبلمت كالعادة أول ما شافتني وقالت أنت بتعمل إيه بالظبط؟ ده أنا عرفتك بالعافية، أنت متأكد أنك ما بعتش روحك للشيطان؟ قلت لها في استهتار ثقافتك الأوروبية دي بوظت دماغك، الموضوع ما فيه أن أنا اتعلمت إزاي أعيش صح واستمتع بحياتي. أنا مش بهزر، الموضوع ده بقى غريب، غريب لدرجة أنه يخوف. طلبت لها عصير وقعدت ساكت مستنية تبدأ هي الكلام. قريت الكتاب؟ آه. هو معاك؟ لا، في حتت عايز اقراها تاني. ماشي، طب ايه هو رأيك النهائي؟ كتاب ممل، انا اسف اني بقول كده، بس بصراحة الكتاب وحش جدا للدرجة دي؟ طب قريت الجزء بتاع الوجودية؟ كنت بحسبه هيعجبك. حاولت افتكر الجزء اللي بتتكلم عليه ده بس معرفتش. انا كان عندي اراء كويسة في الموضوع ده بس طارت، مش فاكر غير انه كتاب سخيف ومتعب. قلت لها كتاب ممل جدا، انا مش عارف انت ليه مصره تكتبي اساسا. طب الحته بتاعت المتاملين والتجاوب بتاع مارتن بوبر؟ خفت تكون بتوقعني في الكلام فما رضيتش اعلق على اسم بعينه، وقلت لها كله مش بتكلم على حتت معينه، كله سخيف. اتوترت ووشها جاب الوان، والمصيبه انها كانت بتحاول تبين انها مش فارقه معاها، بس انا كنت عارف انها بين رغبتين في دماغها، رغبه انها تتفلق من العياط وتلطم على خدها وتقعد تتحايل عليا اني اشكر فيها، والرغبه الثانيه انها تتف في وشي وتديني بالقلم وتقول لي تعرف ايه انت عن الفلسفه يا جاهل. فضلت لابسه الوش الخشب وقالت لي وبرضو ما عجبتكش الحتة بتاعت كيرجارد؟ كان سخيف جدا. ابتسمت كأنها انتصرت أخيرا وقالت بس أنا ما كتبتش حرف عن كيرجارد. مش فارقة، طالما المضمون العام سخيف فالتفاصيل مش فارقة. الصراحة أنا كنت فاكرة أنك هتدي الكتاب اهتمام أكبر من كده، بيتهيالي أنك اتعاملت معاه باستخفاف. كان لازم أتوقع ده لأني عارف أنك مش بتحب الفلسفة. يوه، الموقف ده مش هيخلص بقى. أنا بحب الفلسفة بس لما تيجي من الناس بتفهم فيها. الحقيقة أن العدوانية اللي كنت بتعامل بيها ما كانش ليها غير سبب واحد غريب، أني لقيت كاميليا أوحش بكتير من ما كنت فاكرها، فلقيت نفسي بتصرف معاها زي ما بتصرف مع شحات رزل مدخل راسه من شباك عربيتي. كنت قاسي جدا معاها وما عنديش استعداد لأي مجاملة. ولما خلصنا عادتنا سلمت عليها ووعدتها أن أجيب لها الكتاب على طول، الواحد هيتبسط لما يخلص من القرف ده بسرعة. السبت 2 مايو. الحاجة فتحية بالروس مريضة عندها 50 سنة، عندها فقر دم شديد مش عارفين له سبب، كل اللي عارفينه انها بتتألم جدا، بتعافر عشان تاخد نفسها، مش قادرة حتى تنام على السرير، ووشها لونه أصفر. استلها الضغط لقيته واطي. قلت للدكتور النبطش اللي واقف معايا جنب سريرها، انتوا مستنين ايه؟ ما تعلقوا لها محاليل الوريد. ايه قلبها يا دكتور؟ حالة قلبها مش هتتحمل المحاليل. لقيت عفاريت الدنيا بتتنطط قدامي وقلت له، انت هتعرفني شغلي ولا ايه؟ هو مين فينا الاستاذ ومين الدكتور اللي لسه متخرج امبارح؟ العفو يا دكتور، بس حضرتك ما سمعتش الرئه، دي حالتها ممكن تتطور. بقول لك ايه، ما تنرفزنيش، يتعلق لها الدكستروز دلوقتي حالا، يا توريني رجولتك وانت بتحقق معاك. وسبته ومشيت من غير ما اديله فرصه يرد. بعد ساعه سمعت اللي بيخبط على باب مكتبي، كان دكتور رأفت زميلي. سلم عليا وقال كالعاده، ما شاء الله عيني عليك بارده. حسيته عايز يقول حاجه ومتردد. اخيرا جه على نفسه وقال لي وهو مش عايز عينه تيجي في عيني، هو انت امرت لمريضه عندها فقر دم بالترين ديكستروز؟ مفيش حاجه بتستخبى اليومين دول. طب ليه؟ انت عارف ان الرئه عندها حالتها مدهوره، والمحلول ده ممكن يزود هبوط القلب ويضر بالرئه اكتر. هو الولد ده اتجرأ انه ما يسمعش كلامي؟ ما حصلش، انا كنت معدي جنب السرير بتاعها ولقيت المحلول متعلق، وقلت له ليه كده، فقال لي ان ده امر مباشر منك. انا سمحت لنفسي اني اوقف المحاليل واديها حقنه فروسيمايد، وطبعا رفعت ضغط الدم بطرق تانية غير المحاليل. طبعا مش ده اللي حصل، معرفتي بالبشر بتقول ان مش ده اللي حصل. اقدر اتخيل الدكتور النبطش وهو بيجري على الدكتور رأفت في مكتبه ويقول له الحقني يا دكتور، دكتور رفعت قال لي اعمل كذا وكذا، فيقوم دكتور رأفت من على مكتبه ويطبطب على كتف البيه ويقول له ما تقلقش انا هتصرف، ما تعملش حاجه من اللي قالك عليها طبعا، كويس انك بلغتني. قلت الرأفت وانا حطق، انت ازاي تسمح لنفسك تعترض على العلاج اللي انا كتبته؟ رفعت، احنا بنتكلم عن حياه انسان، مفيش مجال للمجامله او لتحكيم الراي. بيتهيالي انك عملت غلطه، والحمد لله محدش اتاذى. بصراحه انت اليومين دول مش ولا بد. انا زي الفل، خصوصا اليومين دول. صحيا يمكن، بس تصرفاتك بقت متهوره وعيالي شويه. انا ساعات بحس انك شاب عنده 25 سنه. كان على الاقل عنده حق في الرقم. انا فعلا حاسس ان عندي 25 سنه او اكتر بحاجه بسيطه، بس غير كده هو غلطان، غلطان ووقح كمان. وقبل ما ارد عليه عمل التكتيك المشهور في الخناقات، مشي وسابني لوحدي بغلي. الموضوع ده مش هيعدي على خير، انا هعرف ازاي انتقم وازاي رب الكلب ده. الحد 3 مايو. عدى علي عزت الساعه 9 بالليل عشان يقول لي انه رتب لي مقابله في المعرض مع نجلاء الرسامه، لازم نتكلم شويه مع بعض الاول قبل ما اقدر ازور اهلها. في الطبيعي مروح اسكندريه 3 مرات في اسبوع واحد كان هيبقى متعب جدا، بس انا دلوقتي نشيط زي البراغيث. وافقت على طول وقررت ان المقابله تبقى تاني يوم الساعه 6 بالليل، مقابله عشان نحدد مقابله. الاثنين 4 مايو. اتمشيت في المعرض مع عزت بتفرج على اللوح لغايه ما تيجي، ومش عارف ليه حسيت المره دي ان الرسومات حلوه قوي، مش عارف ليه ما كانتش عجباني المره الاولانيه. بعد شويه وصلت نجلاء، كانت مرتبكه ومتكلفه في كلامها وحركتها، فرق كبير طبعا بين انها تكون عارفه وانها تكون مش عارفه. عزت كان ذوق جدا، دقيقه وشاف واحد صاحبه واقف بعيد فنادى عليه واعتذر لنا انه لازم يروح يسلم عليه. فضلنا ساكتين شوية مش عارفين نبدأ الكلام. بعدين قلت لها اللوح بتاعتك جميلة قوي، وشها احمر زي الطماطمايه، وقالت دي مجاملة منك، الأستاذ عايزة تقلي انك كنت بترسم، يا ترى بقى بتحب الفن الكلاسيكي ولا التجريد؟ في مدرسة معينة بتحبها؟ طبعا مدرسة الأورماند الإعدادية. نكتة ظريفة، بس هي ابتسمت وسألتني تاني. بتكلم بجد، بتحب مدرسة معينة؟ الحقيقة ان ما جاش اي اسم في دماغي. قلت لها وانا عايز اخلع من الموضوع، حلوين كلهم، كلهم حلوين. شوية والكلام بدأ يتطور لمواضيع محرجة اكتر، زي لما قالت لي فكرك ليه رجالة تتجوز؟ بيتجوزوا لما ما يلاقوش حاجة احسن يعملوها. شكل النكتة عجبتها المرة دي، لان وشها احمر وبصت في الارض. وبعدين قعدت تسألني في الاوضاع السياسية للبلد، وعن مستقبل التجربة الاشتراكية، وعن الحرب المتوقعة مع إسرائيل. دي فاكرة نفسها بتعمل حوار مع أحمد بهاء الدين. قلت لها اللي فيه النصيب، وبعدين حبيت أجيب من الآخر، فقلت لها أنا عايز أتقدم لك، إمتى أقدر أجيلكوا البيت؟ معلقتش، واضح إنها ما كانتش متوقعة الهجوم ده. هنا جاء عزت فأنقذها من الرد. أوعى تكون اديتها حمامك الثقافي إيه؟ خليك حنين كده، خصوصا مع بسكوتة زي دي. اطمن. استأذنت هي ومشيت. ووقفت انا وعزت اللي كان بيترعش واسنانه بتخبط في بعضها، وقال لي ها قلت ايه؟ ما كانش شكلها كبيره قوي كده المره اللي فاتت. كبيره دي ورده عمرها ما تكبر ابدا. بص انا هاخد منها ميعاد نتقابل في بيتها، بس المره دي هتروح لوحدك يا بيه. انا هجيب صفتي ايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرجع القاهره؟ اكيد. هنعمل ايه غير كده؟ ما تيجي نتمشى شويه على البحر في التلج ده. انت فعلا اتغيرت يا رفعت. كنت اعرف واحد شبهك ما كانش بيحب حاجه في الدنيا غير انه يتدفى في سرير. ماشي. التلات خمسة مايو. جاني عزت على المغربيه وكان قلب وشه. انتوا اتكلمتوا امبارح في ايه بالظبط؟ في كل حاجه تيجي على بالك. انت ليه ما بهرتهاش بدماغك الكبيره وذكائك؟ شكلك تقلت في الهزار معاها. هي دي مشكلتي معاك. ما عجبتهاش ها؟ حاسس انك تافه شويه ودماغك فاضيه. قالت انها حاسس انها بتكلم واحده اصغر منها بعشر سنين على الاقل. الست تحب تحس ان جوزها اكبر منها في العمر والدماغ، وان ليه تجارب اكتر منها، او انه على الاقل اغنى منها. انما واضح انك ما وصلتلهاش الانطباع اللي المفروض كنت توصله. ابو شكلها ده ما كانش نقاش، ده كان استجواب. انا ما احبش حد يختبرني. معنى كده طبعا ان زياره بيتها اتلغت. طبعا تولع. انا كمان ما شفتش فيها حاجه عدله. خليها كده تعنس. وعلى فكره في حاجه كمان، انا حاسس ان البت دي عينها منك. رفعت تجنيت؟ الموضوع واضح. هي ما بتجيش الا لما انت تعزمها، وما بتثقش الا في اللي انت بتثق فيه. ناداني حبيبي جيت بلا سؤال زي ما فيروز بتقول. الموضوع واضح يا اخ عزت، الله يسهل لك. رفعت انت كده بتغلط فيها وفيها. اللي جرالك صرف كانك عيل طايش في حدود الكلام، يا ريت ما تعدياش. انا اللي قلتها وزقته زق بره بيتي وقفلت الباب. ماشي يا هبله بتاعت اسكندريه انت، انا هدفعك تمن رفض رفعت اسماعيل غالي قوي. انا ما ترفتش، لازم تعرفي كده كويس. انا ما ترفتش، انا بس اللي ارفض اللي انا عايزه. الاربع ستة مايو. صباح العسل. قمت من النوم وانا مزاجي عالي العال، عندي انبساط وحب مجنون للحياة. رحت احلق دقني، استغربت جدا لما بصيت في المراية. راسي بقت متغطية كلها بالشعر، شعر اسود جميل بيلمع. وشي وش شاب صغير، والغريب ان شنب اختفى، ما بقاش موجود، بقى موجود مكانه شنب اعدادي ده، وما كانش عندي دقن خالص. شكلي ده فكرني بصورة قديمة ليا مع خالي، مكتوب عليها استوديو كارنفال بالمنصورة. الصورة دي كانت سنة 1940، وقنابل هتلر نازلة ترف على القاهرة، والعقاد كان هرب لأسوان عشان النازيين ما يعتقلوهوش. قعدت اسفر ببقي وفتحت الراديو اسمع عبد الحليم حافظ. يا سلام، الدنيا دي حلوه قوي، انا مبسوط جدا. بس في مشكله، صعب قوي اروح المستشفى بمنظري ده، محدش هيصدق اني رفعت. فكرت احط شنب عيره واحط شويه دقيق على شعري عشان يبان ان انا عجوز، بس قلت ان دي فكره عبيطه. قلت انزل اجيب فطار، انا جعان قوي، شهيتي عمرها ما كانت مفتوحه للدرجه دي. نزلت الشارع ومشيت وانا عمال اصفر. كان في عيل رايح للمدرسه، عمال يلعب كرة شراب وشكله مش هيوصل للمدرسة وسرحان تماما. رحت مشيت وراه وقلت له بكعبك يا كابتن. بصلي وبعدين بظلي الكرة. رحت منططها شوية وبعد كده بصيتها له. فضلنا شوية نبص الكرة لبعضينا. بعدين اتخض فجأة وقال لي هي الساعة كام دلوقتي؟ بصيت في ساعتي لقيتها 8:30. قلت له خلاص يا معلم انسى، هو لسه في مدارس دلوقتي في مايو؟ بس هو ما سمعنيش ولقيته طلع يجري زي الصاروخ. يا سلام على ريحة الورد اللي في كل مكان. ريحة الورد اللي في فصل الربيع ديت بتحرك جوه الواحد العواطف والأحاسيس. فجأة حسيت بحزن كبير. أنا وحيد بائس، محدش بيحبني، هفضل أعيش لوحدي وأموت زي الكلب، وأنا بموت ههمس باسمها. مين هي؟ هي اللي في كل أفكاري وأحلامي، هي اللي ما تعرفش إنها هي، هي اللي هحارب الدنيا عشانها. بس هي مين؟ المشكلة إن ما عنديش واحدة بحبها. أنا حزين، تعيس، وحيد. الأفكار ديت غيرت لي مودي خالص، خلتني أحس إن أنا حزين وإن عايز أعيط. يا ربي هو الوجع ده مش هيخلص بقى. اشتريت 6 سندوتشات، هوفر النهاردة لأن أنا حزين، وهحاول أدفن حزني في الفول والطعمية. لما رجعت البيت كنت نسيت كل الحزن دوت، وطلعت الشمس جوايا من جديد. وقفت في البلكونة أتفرج على الشارع. غريبة أن أنا ما كنتش نشيط كده قبل كده، ده أنا ما كنتش عايش. فجأة شفت أحلى حاجة في الدنيا، شفت هالة بنت الأستاذ زكريا جاري. كانت طالعة من العمارة شكلها رايحة الكلية لأنها كانت شايلة كتاب في إيديها. أوه إزاي ما خدتش بالي إن الحلاوة دي كلها ساكنة جنبي. هي عندها بتاع 18-19 سنة، يعني هي رسميا في عمر بناتي، بس من الناحية الفسيولوجية الجديدة عليا ديت حاسس بإنها أكبر مني 3-4 سنين. أبلة بس لسه ما كبرتش للدرجة اللي تبقى فيها طنط. الحقيقة إن أنا كنت بسترجع كل المشاعر والأحاسيس بتاعت المراهقة بتاعتي، وواضح ان انا من ناحية الشكل ومن ناحية الافكار ما عديش 16 سنة، بس هي اكيد هتعجب بيا لو قلت لها ان انا بحبها. ايوه فجأة بقيت متيم بحبها. انا دلوقتي بكتب الخواطر دي في المفكرة بتاعتي، ومش عارف ليه ما بقيتش عارف اعبر عن نفسي زي الاول، ما بقيتش اللغة مهوداني زي ما كانت. هو أنا هفضل أتغير كده لحد إمتى؟ هفضل أصغر لحد إمتى؟ غالبا هي دي نهاية التجربة، نهاية زي الفل. إيه المشكلة؟ أنا بس هعرف صحابي إزاي يتعود على شكل الجديد وما يسألوش. المهم دلوقتي إن أنا عايز أتغدى لإني بدأت أجوع وعصافير بطني بتزقزق. الخميس 7 مايو. أنا بحب الخميس من طفولتي، وأنا بحب اليوم دوت من وأنا صغير، وأنا بحب اليوم دوت لأنه بكرة الجمعة أجازة. والغريب إن الجمعة ما بيبقاش حلو زي الخميس لأنك بتبقى متضايق إن تاني يوم السبت. بس الحلو بقى في الموضوع إن أنا دلوقتي في سن المراهقة، بس مش مضطر أروح المدرسة ولا مضطر أسمع كلام أهلي ولا مضطر أطلب من حد مصروف. أنا المراهق الوحيد اللي عايش لوحده ومعاه فلوس وعنده وظيفة كمان، المستقبل كله بتاعي. حسيت اني مبسوط قوي، فضلت اجري في الصالة واتشقلب واتنطط على الكراسي والمخدات. بعد كده فتحت الراديو على اغنية لعبد الحليم حافظ وقعدت اكتب جواب غرامي لحبيبتي هالة. طبعا مكنتش عارف اكتب ايه. انا احبك يا حبيبتي حب ملك عليا فؤادي. لا لا لا مش معقول. كان عندي كتب كتير قوي مش عارف لها فايدة. اعوذ بالله، عناوين تخليك تقشعر. تاريخ تحضير الارواح، الوجود والعدم، مصير انسان، ارخص ليالي، بلابل من الشرق. ياه ازاي كنت بصبر ان انا اقرا كل الكلام الدبش ده. كانت في كتب كتير انجليزي، واخدت بالي ان الانجليزي بتاعي ما بقاش كويس زي الاول، فما فهمتش الكتب دي بتتكلم عن ايه. اخيرا لقيت ديوان شعر لابو القاسم الشابي، ففتحته وفضلت ادور فيه على كلام حب، لغايه ما لقيت قصيده معينه كتبت منها سطر ولا سطرين ومضيت تحتيها حبيبي كرفعت، وخليت الخطاب متوجه لنور عيني وحبيبة قلبي هالة. دلوقتي كان عندي مشكلة ازاي ابعت الجواب، بس المشكلة دي حلت نفسها لان هالة كانت واقفة في البلكونة العصر، فقلت ارملها الجواب. حطيت فيه مشبك غسيل، بعد كده نشنت كويس وحدفته على البلكونة بتاعتها، وقع عند رجليها ودخلت بسرعة قبل ما تشوفني، وفضلت اضحك واتنطط من الفرح. اما انا بعد كده نزلت الشارع، الهدوم اللي عندي كانت قديمة قوي مش ماشية مع الموضة، واضح ان كان ذوقي في الهدوم زي الزفت، بس الواقع دلوقتي اتغير. رحت محل واشتريت قميص مشجر وبنطلون شارلستون حسب الموضة، كده انا ابن السبعينات فعلا، ورحت للحلاق عشان يسرح لي شعري ويكويه عشان ينزل على كتفي، لسه ما طولش للطول دوت، بس بالصبر كل حاجة تهون. دلوقتي تقدروا تشوفوا رفعت اسماعيل جديد واقف بلبسه الملون على الناصية وماسك في ايده سلسلة مفاتيح وبيمضغ لبانة. التطورات اللي حصلت في حياتي عظيمة. لما الساعة بقت 11 بالليل قلت اتفسح شوية بالعربية، انا اول مراهق عنده عربية بتاعته ومعاه كمان رخصة، صحيح انها قديمة قوي ومش هتعجب البنات، بس هي عربية. حظي كان حلو ان ما لقيتش الخفير بتاع الجراج موجود، دورت العربية وطلع، وانا طالع حكيت في العربية اللي على يميني، بس قلت مش مهم، صاحبها مش هيعرف مين اللي حكاه. لو الكلام ده كان حصل من اسبوعين كنت وقفت وفضلت ازعق وادور على صاحب العربية عشان اقوله بكل احترام انا اللي عملت كده طلباتك، بس الامور دلوقتي اتغيرت وما بقيتش انا الراجل العجوز اللي بيخرف ده. طلعت بالعربيه طالعه امريكاني عجبت الناس كلها، وفضلت اعمل شويه غرز بين العربيات، وكل ما اشوف عربيه سايقه واحد شكله على نياته اروح اعمل غرز حواليه عشان اخوفه. كان في شاب سايق عربيه سبور سخن وحب يشد معايا، وفضلنا نجري انا وهو بالعربيات ونسابق بعضينا، والشارع كان كله مرعوب، بس طبعا في الاخر عربيته كانت احلى واقوى. وطلع لي ايده بالسيجاره من الشباك بيشاور لي وهو بيسبقني، كنت حموت من الغيظ والدنيا سودت في عيني. الحياه دي قاسيه قوي ما تستحقش ان احنا نعيش فيها، انا لازم اقتل نفسي، ده سبقني وبيغيظني كمان. مشيت بالعربيه وانا سرحان في اللي حصل وحاسس بخيبتي، وفجاه لقيت لجنه قدامي. يا نهار اسود، اكيد مش هيصدقوني وحيلاقي صورتي اللي في الرخصة مش شبهي وهتبقى مصيبة. بس كان في مشكلة مع سواق تاكسي، وكان واقف يكلم الضابط ويتحايل عليه يرجع له رخصته. رحت معدي انا من الفتحة الضيقة، فالصول شاور لي اعدي من غير ما ياخد باله مني لانه كان بيتابع بعينه مشكلة سواق التاكسي، فلت بمعجزة. انا لازم ابقى احط مكياج عشان ابقى شبه الصورة. فجأة وانا سايق لقيته الواد اللي معاه العربية السبور اللي سبقني، كان راكن قدام كافيتيريا صغيرة وراكب معاه تلات ولاد وبنتين، وواقفين بيتكلموا مع بعض وبيشربوا عصير، وواحد منهم كان واقف برا ساند على كبوت العربية. وقفت عربيتي ونزلت منها ومشيت ناحيتهم، خبطت له على العربية فبصلي بقلاطة كده، قلت له عيب عليك يا كابتن. هو ايه العيب؟ انا صاحب العربية دي، كنت هتخبطني من ربع ساعة. بس على عربيتي بعدين فضل يضحك هو واللي معاه، وقال لي هي دي عربية ولا مغزة؟ انا كنت فاكر اسم دول زبالة. دمي فار وقلت له بعصبية انت شكلك ما تربيتش كويس. اتخرسوا كلهم، شاور لهم بايده بيهديهم استنوا سيبوهولي. بعديها قال لي والسجارة لسه مدلدلة من بقه، بتقول يا بابا الظاهر ما سمعتكش كويس، اصل سمعتك بتتكلم زي الرجاله. انا راجل غصب عنك، وبقول لك تاني انت ما تربيتش. قرب مني لحد ما بقى قدامي ولف لاصحابه اللي كان شكلهم مبسوط بالفرجه على اللي بيحصل، وقال لي كانه بيهدي الامور: استنوا ده راجل طيب، واحنا مش سافل عشان نعمله زي ال... اتوقعت اللي هيعمله لاني بشوف افلام بروسلي كتير وهو كمان بيشوفها. لف لي فجاه واداني بالبوكس، بس انا نطيت براسي في كرشه وبدات الخناقه. وقعت انا وهو على كبوت العربيه عمالين نضرب بعض بالبنيات، ولو ما كانش اصحابه اتدخلوا كنت فرمته، بس هم سخنوا واتدخلوا في الخناقه. واحد مسك رقبتي من ورا، وواحد تاني ضربني في بطني، وواحد اداني بالبوكس في وشي، وواحده اتطوعت انها تغرز ضوافرها في وشي. كانوا قربوا يخلصوا عليا، وفجاه سمعنا اللي بيشتمنا بصوت عالي، وحسينا بايد تقيله بتشدنا من قفانا. بعديها لقيت نفسي في البوكس. الظاهر انها كانت دوريه الشرطه وشافونا واحنا بنتخانق، وفي اسم الشرطه عاملونا احسن معامله، لطشولنا شويه وبعدين حلقولي شعري زيرو عشان يبقى درس لشاب مستهتر زيي. جه قرايب العيال الاربعه وخدوهم، اما انا فما جاليش الجرأة اقول انا مين، وطبعا محدش سالني عن بطاقتي لان شكلي عيل صغير. وفي الاخر قلت للسور رقم عزت على انه قريبي. كان نفسي اشوف وش عزت والسول بيقول له ان رفعت اسماعيل عندنا في الاسم خناقه مع شويه شباب سيع زيه، وهو قال لنا انك ولي امره. بعد ساعه جه عزت مزبهل، شافني وما فهمش حاجه، بس انا قلت له انا رفعت يا عزت صدقني، اضمني وخدني معاك بس وانا هشرح لك كل حاجه. مضى بالاستلام وعينه ما بتترفعش من عليا. لما طلعنا من الاسم كان هيوقف تاكسي، بس انا قلت له ان عربيتي قريبه، ومشينا في ظلمه الشارع الساعه 12 بالليل لحد العربيه ما بنتكلمش. شكله ما كانش مصدق لحد اللحظه اللي طلعت فيها المفتاح ودورت العربيه. قال لي بصوت عالي: ايه اللي بيحصل يا مجنون؟ انت رفعت ولا لا؟ عينيك ولا جيتك بتقول انك رفعت؟ بس حسب كنت هتخبط في العربيه اللي عدت دي. ما تخافش، انا عمري ما بخيش ابدا. طبعا كان مشوار مرعب بالنسبه له، بس واحنا في السكه حكيت له على كل حاجه، ولما وصلنا البيت طلع السلم من غير ما ينطق بحرف، ووقف عند باب شقتي مستنينا افتح له. انت مش هتبطل الحاجات الغريبه دي؟ انا نفسي تبطل تبوظ لي اعصابي بمفاجاتك اللي ما بتنتهيش دي. النهارده انت شاب مراهق، وامبارح كان واحد شبهك بيزورني في بيتك. وبعدين انت اليوم اللي تقوم فيه من النوم وتقضيه زي بقيه الناس ده يبقى يوم غريب فعلا. كل اللي حصل ان رجعت شبابي تاني، حلم كل الناس من ديشليون سنه. ومش مرعوب من ده؟ طب كمان اسبوع هيبقى عندك كام سنه؟ بيتهيالي انا وقفت على كده خلاص. عشان كده اتصرفت مع نجلاء زي العيال كده، بدات افهم. ام وش عكر دي، ما تقلبش مزاجي بقى. رفعت، انا لما كان اتصل بالمعالج الروماني ده واستشيره، لازم اوقف علاجه ده. انا مش شايل هم ده. يبقى عيش حياتك زي ما انت عايز، بس على الاقل انا عايز منك حاجتين: مفتاح شقتك عشان اقدر ادخل لو حصل حاجه، وعنوان ورقم الراجل الروماني ده. كان عندي نسخه من المفتاح اديتها له وانا مش مهتم فيها، ايه يعني لو خلاها عنده. واديته رقم وعنوان الروماني في نيويورك. قال لي تصبح على خير ومشي وهو بيبرده. كانت الساعة 4 الصبح، عشان كده كتبت اللي حصل النهاردة بسرعة وداخل انام دلوقتي. مساء العسل. الجمعة 8 مايو. الساعة 10 الصبح سمعت خبط جامد على الباب، فقمت فتحته. كان الأستاذ زكريا جاري وأبو حبيبتي هالة. عرفت أنه ناوي على شر من بصته ومن الورقة المتطبقة اللي في إيده. ده كان الجواب اللي بعته امبارح لهالة. قال لي: فين الدكتور رفعت يا بابا؟ أنت قريبه؟ هو مش هنا يا عمو، أنا خالد ابن أخته. كنت عايز أتكلم معاه، بس إيه الفايدة؟ اللعب على الكبار اللي بيسيبوا العيال الحبل على الغارب. أنا ليا كلام تاني بقى مع خالك، نبقى نشوف هيعمل إيه لما يعرف إنك مضيت باسمك بقى على خطاب غرامي لبنتي. اللي تؤمر بيه يا عمو، هو هيرجع بالليل. كويس، ما تفتكرش اني سامحتك، انا بس بنقي اخش السجن في ميل لما كسر دماغه. قال الكلمتين دول ومشي. دخلت الشقة وفتحت الراديو لحد ما لقيت اغنية حزينة لفيروز بتقول: تكتب اسمك يا حبيبي على الحول العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. اتأثرت قوي وعيني دمعت. انا اكتب اسمك يا حبيبتي على قصايد الشابي، وانت تديها لباباكي عشان يكتب اسمي في محاضر البوليس. ايه الحب ده قاسي قوي، خصوصا لما يجي من طرف واحد وما يبقاش في امل في رضا الطرف التاني. هنا رن جرس التليفون وسمعت صوت كاميليا بتقول: الو. اهلا يا كاميليا، احلى صباح. الدكتور رفعت موجود يا حبيبي؟ قالتها وهي مستغربة ان الواد ده عرف صوتها. لا وايه، بيناديها من غير القاب كمان. انا رفعت. انت هتهزر يا بابا، روحي حبيبي نادي الدكتور رفعت. والله العظيم انا رفعت، هو بس صوتي غريب شوية عشان البرد، وعشان تتأكدي كتابك مفهوش حرف عن كيرجورد. مش عارف اصلا ازاي افتكرت الاسم. غريبة دي يا رفعت، ده صوت مراهق لو هو محصل سرسعة العيال ولا خشونة الرجالة. ما علينا، هتجيب لي الكتاب امتى؟ مش فاكر الصراحة فين الكتاب السخيف ده، اكيد المساعدة نامته. بقولك ايه، مفيش داعي للإهانات، انا مزاجي مش رايق النهاردة، فكك مني، هجيبلك المدعو ده اول ما الاقيه. سلام بقى. على العصرية اتسليت بشوية معاكسات في التليفون، كنت اطلب الرقم وما ردش على اللي بيتكلم، افضل اعمل اصوات ببقي. ضحكت جامد قوي واتبسطت بكل الشتايم اللي نزلت على نفوخي. بالليل رحت استوديو التصوير عشان اخد صورة لنفسي زي ما وعدت الروماني. مش عارف انا ليه مهتم بالموضوع ده، بس انا نفسي كنت عايز اشوف الفرق. استلمت صورة 30 ابريل وقال لي المصور وهو بيدقق في الوصل: انت شبه اخوك الكبير قوي، بس مش كان احسن لو تستنى لما شعرك يطول؟ انت ليه حلقته قصير كده؟ قلت له لاني معجب ببول براينر. طبعا ما كانش يعرف مين ده، بس هو استنتج انه ممثل او لعيب واصلع، وابتسم وهز راسه بمعنى ايه على شباب الايام دي. طبعا ما كنتش قادر اقول له ان الحلاقة دي ميري واتعملت لي في الاسم، ولا انتوا شايفين ايه؟ السبت 9 مايو. الظاهر فيه مشكلة، الهدوم اللي لسه شاريها امبارح بقت واسعة قوي عليا، الظاهر اني صغرت قوي، خفت انزل الشارع كده. رحت الحمام ابص لنفسي في المراية، وشي صغر قوي وبقيت قصير كمان. فتحت التلاجة ادور على اكل، مش عارف ليه بقيت بحب الحلويات قوي كده. اكلت كل الحلويات اللي في التلاجة، وبعدين دورت على برطمان السكر واخدت منه بالمعلقة 3 مرات. بعد كده دخلت الحمام وفتحت مية الحوض، فضلت ألعب بالمية وغرقت الأرض. ما عنديش ماما تزعقلي فحعمل اللي أنا عايزه بقى. عالظهر فتحت التلفزيون وشفت عصافير الجنة والكرتون. أنا بحب ماجد عبد الرازق من زمان، بس النهاردة وأنا بتفرج عليه حسيت إني عايز أتشعلق في رقبته وأنام على رجله. بابا ماجد هما بيسموه كده وليهم حق. فضلت أدور على كتاب كاميليا لحد ما لقيته تحت سرير، ورق كتير عليه كلام بخط جميل. جبت قلم وقعدت أتسلى بإني أرسم مدفع ودبابة وضابط وطيارات. في ميعاد الغدا التليفون رن، رفعت السماعة فسمعت رأفت زميلي في الشغل بيقول: عم رفعت جنبك يا حبيبي؟ فقلت له: مش هنا يا عمو. قال لي: انت قريبه؟ فقلت له: انا ابن اخته، انا رامي، تحب اقول له حاجة لما يجي؟ قال لي: لا انا بس كنت بتطمن عليه عشان هو مجاش المستشفى من يوم الاربع اللي فات فافتكرته عيان. هو كويس؟ قلت له: ايوه يا عمو، هبقول له انك اتصلت. وقفلت السماعة ورحت أحضر الغدا، مجرد تسخين للأكل بتاع امبارح لأني مش عارف أخرج إزاي باللبس ده، وتوليع البوتاجاز صعب قوي والكبريت حرق لي إيدي. بقينا بالليل نورت نور الشقة كلها. أنا بخاف من الضلمة قوي وخايف حاجة تدخل الشقة وأنا قاعد هنا لوحدي. بس أنا مكسوف أروح أقعد عند عزت. قعدت لوحدي على السرير وبدأت أكتب مذكرات النهاردة. لو شفتوا خطي دلوقتي هتستغربوا قوي. في صوت حاجة بتتحرك في الصالة. أنا خايف، هقفل عليا الباب وحاول أنام. الحد 10 مايو. يا سلام، الشمس جميلة منورة. أنا بقتش خايف، عرفت النهاردة 10 مايو لأني شفت النتيجة مكتوب فيها كده. أنا جعان والهدوم واسعة جدا عليا. أنا برسم رسومات حلوة قوي في ورق طنط كمالية. أنا بلعب في الشقة ولقيت أعراس جميلة في درج الجمديرو مكتوب عليها نايت رو حاجة، عايزة أبلعها كلها بس مش هعمل كده عشان الأطفال بيموتوا لو أخدوا أعراس الكبار. أنا جعان، مفيش أكل في التلاجة، في فرخة بس متجمدة ومش عارف أطبخها. كلت شوية سكر، السكر طعمه جميل، أنا بحب السكر قوي، نفسي كل الدنيا تبقى سكر. لقيت في البلكونة أبو النطيط واقف على الصور، حاولت أمسكه بس جري مني ووقف على حامل القصير. شديت كرسي البلكونة وقفت عليه ومديت إيدي مرة قوي ومسكته من جناحه. سمعت جارتنا بتزعق من البلكونة، الواد عيقة الحقوه، بس أنا مهمنيش، مسكت أبو النطيط ونزلت من على الكرسي ودورت على خيط ربطته في ديله وفضلت أسيبه يطير في الهواء بعدين أشده تاني، ولما زهقت سبت الخيط وطار بعيدا. فتحت التلفزيون وشفت برامج الأطفال وضحكت كتير قوي على البت الغبية اللي بتحاول تطير. بعد كده فضلت ألعب في الحمام كتير قوي وغسلت كل اللعب. عندي عربية بالزبولة وبط كنت اشتريتها لأولاد أختي أخدتها لنفسي. رجعان جدا، الشمس روحت بيتها وأنا ما أحبش الليل. بنبتك حيوانات كتير وأمير كل اللي بتاكل العيال. معرفتش أفصل زرار النور لأني صغير. شديت الكرسي ووقفت عليه ونورت النور. قعدت على السرير أمشي العربية بتاعتي على الملاية وأعمل أصوات ببقى. بعد كده قلت لما أكتب مذكراتي بقى، مش عارف إيه السبب بس أنا حاسس المذكرات دي مهمة قوي ولازم أكتبها. خطي جميل وعصت وحطيت كل النقط والهمزات مكانها. لو قبل أسماء مدرستي في ابتدائي شافت خطي كانت هتديني النمرة النهائية ونجمة. يا رب تيجي الصبح بسرعة، يا رب ما حصلش حاجة. الاثنين 11 ماي. جعان، أكلت سكر كتير، لعبت، أكتب في الكراسة، رسمت أنوب وبط في ورق طنط كمان. الكبار جعان الصفحات التالية بقلم دكتورة كاميليا. ما كنتش أتوقع أبدا ولا كنت أتمنى أن يكون لي دور في القصة دي. رفعت جرح كبريائي لما اتعامل باستخفاف مع الكتاب بتاعي، وكانت تصرفاته كلها كده غير مسؤولة وكلها تهور. بس وقتها افتكرت أنها مجرد مراهقة متأخرة. أنا دايما كنت بشوف رفعت كإنسان عنده خلل ما كده في دماغه، بالرغم من أنه دايما كان عنده تفسيرات للمستنقع الميتافيزيقي الغريب اللي هو عايش فيه ده، واللي ما تعرفش فيه الواقع من الخيال. يعني دي كانت وجهة نظري لحد يوم الأربعاء، يوم 13 مايو. كنت قاعدة أقرأ كتاب لبيردر إيف لما جرز التليفون رن. لقيت واحد بيسألني على استحياء كده، دكتورة كاميليا معايا؟ وده كان عايز جار رفعت، هو رسام أو نحات وساكن في الشقة اللي جنب شقة رفعت. قلت له إني ما عنديش استعداد أسمع حرف عن رفعت ده، وكنت شايفة إن من الوقاحة إن رفعت يديه رقم تليفوني عشان يتوصل بينا ويصالحنا، ودي طبعا طريقة سوقية للتصالح وأكيد ما تناسبش واحدة زيي. لقيت عزت ده بيقول لي أنا عايزك هنا حالا، الموضوع خطير جدا. قلت له أنت عرفت رقم منين؟ لقيت في مذكرات رفعت كلام عنك، دورت في نمر التليفونات اللي عنده لحد ما لقيت رقمك. طبعا الكلام ده خطير، ايه اللي يخلي عزت تقرا مذكرات رفعت وليه يدور على رقم تليفوني بنفسه؟ انا انسانه وقتها غالي وكرامتها اغلى، بس لقيت نفسي بلبس هدومي وبنزل من بيتي اركب اول تاكسي لقيته على بيت رفعت اسماعيل على طول بعد ما اخدت العنوان من عزت. طلعت لشقته وخبطت على الجرس، فتح لي الباب راجل اسمراني رفيع جدا وباين عليه المرض، قدمني نفسه على انه عزت. دخلت شقه رفعت واتصدمت من الهرجله اللي شفتها، كنت فاكره دايما ان رفعت انسان منظم، انما لقيت العفش متنطور في كل حته وبواقي شوكولاته وحلويات في كل حته والسجاجيد غرقانه ميه ومكتوب بالشمع على الحيطان في كل مكان، وعلى الكنبه اللي في الصاله كان في طفل رضيع عمال يعيط ويصرخ وكان عريان بس في حد لفه اي كلام كده في قميص صوف. قلت له فين رفعت ومين العيل ده؟ قال لي عزت وهو بيترعش من الرعب. جبت السؤال الاول هي نفسها السؤال التاني. قلت له شكرا على الهزار السخيف ده ومشيت ناحية باب الشقة وانا بفكر في طريقة انتقم بيها من المهرجين دول، بس عزة جرى ورايا وشدني من كمي وهو بيقول لي ارجوكي بس اسماعيل افهمك. زعقت فيه وقلت له لو لمستني تاني مش هيحصل لك كويس. وشه حمر ومدلي ايده بمفكرة صغيرة وقال لي خدي مذكرة رفعت في الفترة الاخرانية اهي، عايزك تقعدي وتقريها، انا راضي بحكمك بعدها. قلت له بشرط انك تسيب باب الشقة مفتوح، فقال لي لا يا ستي انا هسيبها واستنى في شقتي لحد ما تخبطي عليا، خدي راحتك. شاورت على العيل الصغير وقلت وده مش جعان؟ ما اعتقدش، انا اديته رضع من ربع ساعه، بس انا محتاج واحده ست عشان كده. معلومات الرجاله عن العيال الصغيره نفس معلوماتهم عن حيوان الطنطور. هو حيوان الطنطور بيرضع؟ ما اعرفش، عشان كده كلمتك. وسابني وخرج من الشقه وقفل الباب وراه. قريت شوية في المذكرات، بعديها لقيت رجلي مش شايلاني، قعدت على أقرب كرسي وأنا بكمل قراية وأنا مش مصدقة نفسي، لكن السطور كانت بتشرح نفسها والقصة نفسها أعقب من إنها تتألف مخصوص عشان يخدعني، وكان التغيير في الخط والأسلوب تدريجي ولكنه مخيف. خط رفعت المنمق الواضح الجميل يتحول لخط ولد صغير، إزاي ده؟ وبعدين يبقى خرباش الطفل صغير يدوب عارف يمسك القلم؟ أفكاره تتحول من أفكار راجل كبير وناضج لشاب أهوج لمراهق أهبل لطفل ساذج. حسيت بجسمي بيترعش، والسطور الأخرانية سطور طفل وحيد مش عارف يعمل إيه وليه الكبار سابوه مشيوا، طفل جعان، طفل خايف من الضلمة، طفل عايز أمه. أنا كنت قاسية قوي عليك يا رفعت. بصيت للعيل النايم جنبي وقلت له بلوم إيه اللي عملته في نفسك ده يا مجنون؟ وبعد ساعة خبطت على باب الأستاذ عزت، فتح لي، قلت له كده بصوت مبحوح إنه يجي وراي على شقة رفعت، ولما دخلنا الشقة سألته وانت كنت دخلت ازاي؟ قال لي زي ما قريتي في المذكرات، كنت متوقع حاجة تحصل عشان كده أصريت أخد منه نسخة من المفتاح، والنهاردة العصرية سمعت عيل بيعيط جوه الشقة ففتحتها، لقيت عيل بتاع 3 سنين واقف لوحده في الصالة ومغطي عينيه وعمال بيعيط. لحظة، تقصد انه كان قاعد؟ لا كان واقف، بقولك عمره 3 سنين النهاردة العصر. يا خبر، زي عوايدي بدأت اعمل ترتيباتي العملية، اولا مفيش داعي نفضل هنا لان ده مش بيتنا، وقعدنا هنا هيدخلنا في سين وجيم، لازم العيل ده اخده اعتني بيه في بيتي. تاني حاجة لازم الاستاذ عزت يحاول يتصل بالمعالج الروماني في نيويورك ويسأله عن طريقة نوقف بيها العلاج بتاعه. مش شايف اننا المفروض نوديه لدكتور؟ قلت له محدش هيصدقنا وهنبقى ضيعنا وقت مهم جدا، ده صغر 2.5 سنين في 6 ساعات، يعني الصبح مش هيطلع عليه الا وهو نطفة. طلعنا من العمارة واكننا اسرة صغيرة سعيدة. خدنا ارقام التليفونات انا والاستاذ عزت، وبعدها شلت رفعت وعديت بيه على شوية محلات، اشتريت بقى شوية لوازم، غيارات، كوافيل، علبة لبن مجفف، بعديها اخدت تاكسي على بيتي اللي قاعدة فيه لوحدي. وفي شقتي بدأت مهمتي صعبة، أنا عمري ما اعتنيت بطفل رضيع قبل كده، بس شلت القشرة الرفيعة اللي على غريزة الأمومة اللي عندي كواحدة ست، فلقيت تحتها كل اللي محتاجاه. لقيت أم إزاي تعرف تعتني بطفل رضيع؟ الأمومة دي شيء غريزي مش بنتعلمه في المدارس، وفي الوقت اللي الولاد فيه بيضيعوا وقتهم في اللعب بالمسدسات والعربيات، الطفلة بتكون عملية جدا، بتلعب مع عروستها وتسرح لها شعرها وتغير لها هدومها، باختصار بتمارس الأمومة باستمرار. قلعت هدومه وحميته بمية دافية. يا ربي الموضوع بيسوء أكتر وأكتر، ما بقاش لي البصة الواعية اللي تقدر تتابع الحاجات، وجسمه بقاش ماسك نفسه زي الأول، تحول لحتة عجينة طرية، وعينه بقت مش مركزة، وعياطه بقى ضعيف أقرب كده للزن، ودي كلها علامات بتميز حديث الولادة. رفعت دلوقتي عنده شهرين بالكتير. لفيته في حتة قماشة وعملت له رضعة وقعدت أشربها له. دماغي كانت هتشت وأنا بفكر إني دلوقتي شايلة على دراعي رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم المشهور، وكمان حميته من شوية. بس استغربت لما لقيت نفسي بحب رفعت إسماعيل ده أكتر ومرتاحة له أكتر. عندي استعداد أخد بالي منه سنين، بس لو ما اختفاش بعد كام ساعة. بعد ما شبع واتدفى نام بهدوء، حطيته وفتحت المفكرة وقعدت أقرأ مذكراته تاني على مهلي. المرة دي اتبسطت إنه في 24 أبريل قعد يقرأ كتابي وعجبه. أنا واثقة في نفسي وعارفة إن الكتاب كويس، بس انبسطت جدا لما عرفت إنه عجبه، لما كان دماغه عقلة طبعا وتفكيره موزون. أما بقى الكتاب نفسه فلملمته من شقته، كان مرمي في كل حتة ومرسوم على كل صفحة منه تقريبا أرانب وبالونات وعربيات، وفي شوية ورق عملوا شوية مراكب ومراوح. واضح إنه عمل كده لما كان عنده 10 سنين، بس عموما أعتقد إن الكتاب كان كامل. قعدت أقرأ في المفكرة وعيني على الطفل اللي جنبي اللي حسيت حرفيا إنه بيصغر قدام عينيا. جرس التليفون رن، كان عزت وقال لي زي ما توقعت بالظبط. مستحيل أعرف أتصل بنيويورك، أنا حاولت كتير ومعرفتش. حاول تاني، الموضوع خطير، ده بيدوب قدامي. هحاول بس الموضوع مش بالبساطة دي. في الوقت ده كانت شبكة التليفونات متهالكة جدا، وكان صعب جدا انك تتصل ببيت مامتك فما بالك بنيويورك. كان وقتها اللي عايز يتصل ببلاد برا كان لازم يسافر قبرص عشان يتصل من هناك. بس اكيد الموضوع ملوش علاقة بحاجة بيتعطاها طول الفترة اللي فاتت، لانه ما كلش حاجة من يوم 9 مايو ومع ذلك عمال بيصغر. يبقى اكيد في حاجة خدها في العملية نفسها او اتزرعت فيه. اتزرعت؟ رجعت أبص على الرسومات اللي كان بيرسمها لما ما بقاش عارف يكتب. أخدت بالي إن في رسمة شبه الخنفسة متكررة كتير، كأنه عايز يوصل رسالة معينة عشان ينبهنا إحنا وننقذه. شلت ورحت بيه أوضة النوم، استغربت وأنا بشيله من وزنه، كان بالكتير قوي 4 كيلو. قلعت هدومه وفضلت أحسس على جسمه بدور على أي حاجة غريبة تكون فيه. إيه ده، ما كنتش أعرف إن رفعت عنده صوابع مقطوعة في رجله. فجأة حسيت بحاجة غريبة بارزة تحت الجلد عند كتفه اليمين. بصيت فيه كويس لقيته جسمي بيتزحلق في 4 اتجاهات، ولقيت فيه جرح صغير متخيط فوق الجسم الغريب ده، خياطة نظيفة شبه خياطات الجراحات، والجسم اللي تحت الجلد كان ناشف شوية شبه أرنبة المناخير، وكان بيتزحلق كده بسهولة. حسيت كده إحساس قوي جدا إن الجسم ده هو الحاجة اللي اتزرعت في رفعت، زي ما بيعملوا في حبوب منع الحمل اللي بتتزرع تحت جلد الإيد. كنا الفجر لو أخدت الطفل وقعدت أدور على دكتور في السعادي أو روحت الطوارئ بتاعت أي مستشفى محدش هيصدقني، هيقولولي استني للصبح. أما بقى لو كنت غلطانة والانتفاخ ده طلع مجرد كيس دهني أو أي حاجة من الحاجات اللي الدكاترة بيشخصوها دي، هيبقى صعب قوي إن أبرر موقفي بإني عايزة أشيل الحاجة دي. قررت أمشي ورا إحساسي على غير عوايدي، أنا متعودة أمشي ورا عقلي ومنطقي، بس الموقف ده كان ضد كل عقل وأي منطق. توكلت على الله، رحت المطبخ وجبت سكينة صغيرة سخنتها على البوتاجاز عشان أطهرها، واستنيت لما بردت ورجعت للطفل وقلبته على بطنه، وبطرف السكينة شقيت الجلد فوق الجسم الصلب اللي تحت كتفه اليمين. فضل يعيط ويتوجع بصوت ضعيف، لكنه كان أضعف من إنه يقاوم أو حتى يصرخ. ولقيت الدموع بتنزل من عيني وفضلت أقول زي المجنونة سامحني يا ابني سامحني. المهمة دي كانت عايزة قلب أقوى وأقسى مني، بس القدر اختارني اني اعملها وكان لازم اعملها. واخيرا وسط الدم قدرت اشق جرح صغير جدا وبدأت اعصر الجسم الصلب اللي تحت الجلد عشان اطلعه، بس الجرح كان صغير جدا فاضطريت اوسعه اكتر، وانا بوسعه فضلت اقوله سامحني يا ابني خلاص اهو خلصت. عصرت الجسم الصلب تاني فطلع اخيرا في ايدي، واول ما شفته قلت الحمد لله. كان جعران فرعوني حقيقي متحنط، ده اللي كان رفعت الطفل بيحاول يرسمه واحنا افتكرناه بيرسم خنفسة. حطيت الجعران الرهيب في الملاية الغرقانة دم وحاولت اكتم الجرح، كبست عليه بشوية بن وبعدها حطيت شاش ولزقته. الحمد لله ان ذاكره الاطفال مش بتحتفظ بحاجه لمده طويله. لحسن حظي انهم ما عندهمش حقدنا وقلبنا الاسود ناحيه اللي بيسيئوا لينا. عيط شويه وبعدها هدى ونام في حضني. لفيته بهدومه واخدته على الصاله وانا بهزه بالراحه في ايديا ومسكت الجعران بحته شاش. حسست على الجرح لقيته بطل ينزف. بكره الصبح هاخده الدكتور يلف له الجرح كويس. ده لو فضل رفعت موجود لحد الصبح. كان الفراعنه بيحترموا الجعران وبيمجدوه. كان بيدهشهم لما يدحرك قدامه كوره فيها ماده التخصيب ورايح بيها من الشرق للغرب، وده كان بيفكرهم بحركه الشمس الازليه. لقى الفراعنه ان الجعران بيرمز لتجدد الحياه بشكل تلقائي ومستمر. دايما اي حد مهتم بالبصريات بيستغرب من كميه الجعارين على اختامهم ومخواتمهم، وكانوا بيحطوها في الاكفان بتاعه الميتين او في التوابيت. وبصفة خاصة نقدر نشوف جعران القلب المعمول من حجر صلب وله جناحين صقر. كان المطلوب من الجعران ده انه يلقن قلب الانسان السلوك اللي المفروض يعمله وقت الحساب. عشان كده كتبوا عليه: يا اوفى جزء في كياني لا تقف شاهدا ضدي امام المحكمة. التجديد المستمر هو ده اللي الجعران بيرمز ليه. انا طبعا معرفش ايه بالظبط المعالجة اللي اتعملت للجعران ده قبل ما يتزرع تحت جلد رفعت، بس أعتقد إن الأمور كده منطقية وممكن نرتبها ترتيب عقلاني. أنا شلت الجعران، فيا ترى تأثيره هيقف؟ تاني يوم الصبح حسيت إن الطفل ما صغرش أكتر، بس برضه ما كبرش. بس على الظهرية كان بيمشي وهو بيتطوح ويقع على الأرض، يقعد يعيط شوية وبعدين ينسى. بعديها بدأ ينعكش في الحاجة بتاعتي ويشد المفارش من تحت الفازات، وبدأ يقول بدأ إن هو يتكلم. كان عندي حق. وفي اليومين اللي بعد كده بدأت أعيش أروع تجربة ممكن حد يشوفها بعينه، إني أربي طفل بيكبر قدام عيني بسرعة أقدر أشوفها. كان بينضج بسرعة وبيتعلم، واتبسطت قوي لما قدر يمسك القلم في أول يوم العصرية، وبعدين قدر يكتب اسمه بنفس اليوم بالليل. ولما قمت من النوم تاني يوم كان عنده 10 سنين تقريبا. امبارح وقعت سنانه اللبنية وبدأت الأسنان التانية تطلع النهاردة، وبقى قادر ان هو يكلمني ويقرأ الجورنال كمان. كان بيناديني كاميليا من غير ألقاب، وده طبيعي طالما مش بيعتبرني أكبر منه في السن. وما سألش خالص عن تفسير للي حصل له. تالت يوم كان بقى مراهق وبدأ شنبه يطلع وصوته خشن. كان ده الوقت اللي قررت فيه انه يقدر ياخد باله من نفسه. ما بقاش لرفعت مكان في بيتي، جاء الوقت انه يرجع شقته مع عزت. بس كان في سؤال قلقني: هل هيبطل يكبر لما يوصل للسن اللي بدأ فيه التجربة، ولا هيفضل يكبر على طول زي ما كل حاجة في التجربة النيلة دي ما بتقفش؟ اهلا بيكم، انا رفعت اسماعيل، رجعت لكم من تاني بعد اسبوع قضيته في بيت عزت بعيد عن عيون الناس، وبعد ما استحمل الغلبان ده مراهقتي بمشاكلها، وبعدين شبابي المستهتر، وبعدين كهولتي المرة، أخيرا أقدر أقول إني بقيت أنا بعقلي القديم وشخصيتي الأصلية، وللأسف بأمراضي القديمة كلها. في أسبوع واحد بس وقع شعر راسي كله، وكترة التجاعيد في وشي وارتفع ضغط دمي. عزت كان مذهول، بس ما كانش قدامه غير انه يصدق. لاحظت ان البقع البني كترت على ظهر ايدي، ودي علامة من علامات الشيخوخة ما كانتش عندي، فعرفت ان الجعران المنيل ده سرق كام سنة من عمري. طلع مش دقيق للأسف، وانا طول عمري بكره الجعارين اللي مش دقيقة. ما علينا، لحسن الحظ اللعبة ما طولتش للدرجة اني الاقي نفسي في سن 60 في 70% وبعدين اموت بالشيخوخة في خلال اسبوع. كان في حد وقفت عنده اللعبة، وقلت لعزت وانا بفتح باب شقتي وببص على الفوضى اللي عملها رفعت الطفل لما كان وحيد: ايه ده؟ ده انا عايز لي اسبوع عشان اعرف الحمام كان فين. ام السعدة هتيجي تنقذك بكرة، قلت وانا بلم شوية ورق متبعتر. الغلط كان غلطي أنا، الروماني حذرني بعد ما زرع الجعران تحت جلدي، قال لي إن لازم أسيب رسالة عند حد قريبي ولا صاحبي أحكي له فيها القصة كلها، وأقول له إزاي يوقف مفعول العلاج لو الموضوع زاد عن حده. بس المشكلة أني كنت منبهر في الأول بصحتي اللي بترجع ونسيت تماما أن أقول لكم. بعدين جي بقى استهتار المراهقة اللي خلاني مش مهتم أن أقول لكم. يدوب في مرحلة الطفولة كنت فاكر حاجات تشاش عن حاجة شبه الجعران، وحسيت أني لازم أبلغكم بأي طريقة، بالرسومات مثلا. عارف الموضوع ده بيفكرني بإيه؟ بفيلم فانتازيا، أول فيلم ظهر فيه ميكي ماوس. ميكي فضل يراقب الساحر وهو بيستعمل العصاية بتاعته، بعدها قرر يجربها بنفسه، علم المكانس إزاي تنقل جرادل المية وتكبها على الأرض، ونام ونسي تماما أنه يوقف العملية دي. ولما صحي من النوم كانت المية وصلت لرقبته. كانت الوحدة هتقتلني، وما كنتش عارف أن أنت وكاميليا صديقين مخلصين أقدر أسيب لهم رقبتي وأنا مطمن. المهم أنك تكون اتعلمت حاجة. إن أفضل سن جايز يكون سنك اللي أنت فيه دلوقتي. جايز خسرت شوية صحة بس كسبت حكمة وحب واحترام الناس. قلت وأنا بفتح شبابيك الشقة، وتعلمت كمان إني ما ثقش في السحرة الرومانيين وما اسمح لهمش يزرعوا جعارين تحت جلدي، وتعلمت أقرأ كتب الناس أول ما خدها منهم على طول، وإني ما تحداش سواقين العربيات السبور لما يبقوا شلة، وإني مرميش رسالات غرامية لبنت الجيران، وإني مغرقش الكنبة في شقة كاميليا لأن ده بيخليها تتعفرت. وهي دي الأسطورة اللي حبيت أحكي لكم عليها يا حلوين، أسطورة تختلف. سلام عليكم.